بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، أي يبدأ أو يفتتح، نعم، أي يفتتح الصلاة بالتكبير، بالتكبير، نعم، أي بتكبير التحرم، تكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام، نعم، المقرون بالنية. طبعا لأن التكبير وحده لا يكفي، لابد من النية، من أركان الصلاة النية، والتكبيرة تكبيرة الإحرام تكون مقرونة بالنية، اقتران عرفي، يعني منهم من قال اقتران حقيقي، لكن المفتى به عند المتأخرين من الشافعيين الشافعي أنه يكفي الاقتران العرفي، يعني بعد أن ينوي أنه يصلي كذا يقول الله أكبر، هذا اقتران عرفي. فلا يحصل الافتتاح بغيره، بغير التكبير، صحيح، يعني بغير الله أكبر، لأنه هو الوارد عن النبي. يعني في واحد لو قال سبحان الله أو تنزه الله أو الله هو يعني أجل أو أعظم ما يكفي، لأن هذا ذكر وارد في الصلاة يقتصر على الوارد، يعني ما يجزئ غيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة إذا قمت إلى صلاة فكبر، كمثل الأشياء التي لا تجزئ بدلا عن تكبيرة الإحرام، ما هي؟ قال كالله أعظم، أعظم لا يكفي هذا، نعم، وإن أدى نفس المعنى لا يكفي، نعم، لأن فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ومن فعله لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجزي غير الله أكبر. لكن قالوا يجوز الله الأكبر، يعني زيادة ألف لام لا بأس بها، يدل على وجوب ذلك كما يدل عليه فعله المبين لأمر الله تعالى بقوله وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة. وكذا القرآن مجمل بينه صلى الله عليه وسلم بفعل، يعني مجمل في هذه في طلب الصلاة أقيموا الصلاة، ولكن القرآن لم يبين كيفية الصلاة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة. وكذا يقال فيما يأتي إلا ما خرج بدليل، وكذا فيما يأتي من المأمورات الآتية معنا في الحديث إلا إذا هناك دليل يستثني خلاف ما يأتي، نعم. وكان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الصلاة، يفتح الصلاة بالتكبير فيقول الله أكبر، ويفتتح القراءة بالحمد لله، نقرأ بالحمد لا بكسر الدال لأنه إعراب حكاية، ما قال ما نقول بالحمد لأن الباء حرف جر، لا، هنا إعراب على الحكاية، بالحمد يعني بهذه السورة، نعم، سورة الحمد، يعني سورة الحمد. سيأتي على الكلام على أنه لم يقل يعني بالبسملة بسم الله، سيأتي الجواب عند الشافعية، نعم، بضم الدال على الحكاية، نعم، أي بسورة الفاتحة، يعني المراد بالحمد. والآن العوام يقولون سورة الحمد، العوام يقول الحمد، يقولون الفاتحة، يقولون يعني المراد بالحمد يعني سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تشتمل على بسم الله الرحمن الرحيم، وليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ القراءة من عند الحمد لله رب العالمين وأنه لا يسمي، ليس هذا المراد، لذلك قدر المصنف قال يعني بسورة الحمد، أي بسورة الفاتحة، ومنها البسملة، البسملة الثابتة بما يأتي في الكلام، لأنه سيأتي ما يدل على أن البسملة من الفاتحة، نعم، على حديث أنس، نعم، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لا يرفع رأسه، إنما يسوي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ركع يسوي ظهره ورأسه مع عنقه. ولم يصوبه يصوبه لم يصوبه ولم يرفعه ولا يطئطئه ينزل يعني بضم الياء فيهما أي لم يرفعه ولم ينكسه لا ينكسه يعني لا يطئطئه ولا يرفعه فوق عنقه إنما كان يسويه مع عنقه وظهره كالخشبة كما يقال نعم ولكن بين ذلك بين ذلك يعني يسويه أي بين الإشخاص والتصويب بأن يستوي ظهره وعنقه وعنقه وفي الطبراني الكبير أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أو صب على ظهره ما استقر لو صلى وكان إذا ركع لو هنا مو أو حطوها لو وكان صلى إذا ركع يركع ويسوي ظهره بحيث لو صب على ظهره إيش ماء نعم أنه صلى الله عليه نعم. وسلم كان إذا ركع لو صب على ظهره ما استقر ماء استقر ماء حط حمزة ماء لا استقر إيه في أخطاء فاحشة في طبعة الكتب العلمية يا لطيف لكن يبقى أنه لكن لولا النسخة هاي الخطية كان عندنا مشكلة الله يجزيه الخير الشيخ محسن بارك الله ولتضمن لفظ ذلك الاثنين صح إضافة بين إليه إذ لا تضاف إلا لمتعدد شو هي هذه بين بينها متقدم معنا ولكن بين ذلك بين ذلك قال ولإضافة إيش ولتضمن لفظ ذلك الاثنين ها بين ذلك يعني لأن ذلك يتلفظ يتضمن لا ذلك يتضمن لفظ اثنين نعم صح إضافة بين إليه ولتضمن إيش ذلك لفظ إيش ذلك الاثنين صح إضافة بين إليه إذ لا تضاف إلا لمتعدد يعني حتى يعني هي حق الأصل أن بين تضاف لمتعدد يقال بين كذا وبين كذا ما يقال بين كذا وتيمشي يقال بين كذا وكذا بين الطول والعرض بين السرعة والمهلة بين كذا وكذا بين الحرارة والبرودة يقالها أو بين قال لأنه يقال بين لازم يكون بين كذا وبين كذا لكن لما كان ذلك لفظ ذلك يتضمن معنى إيش معنى الاثنين يعني وهو تقول موقال تقدم لا يصوب رأسه ولا ينكسه ولكن بين ذاك يعني بين التصويب والتنكيس أن ذلك تقوم مقام بين التصويب لذلك اكتفى ببين واحدة ما كررها هذا تكلم من حيث اللغة كقوله فهي هنا كقوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين يعني ذلك. بين كونها فارضا وكونها بكرا وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما يعني كان لا يسجد حتى يستوي قائما إذا رفع قال سمع الله ومن لمن حمده لا يذهب إلى السجود حتى يستوي يعني حتى يطمئن وبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما وهذا دليل على أو حجة على من قال إن الطمأنينة في الاعتدال ليست واجبة وبين السجدتين يقول لأن الإنسان يرفع رأسه من الركوع ليسجد فليس الرفع مقصودا لذاته ولذلك لا تجب فيه الطمأنينة وكذلك الجلوس بين السجدتين طبعا لكن هذا ما ليس بصحيح لأنه الحديث هكذا ورد حتى تطمئن قائما نعم مطمئنا ايه مطمئنا نعم وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، حتى يطمئن يعني بين السجدتين مطمئنا. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحية أي تشهد، يعني يقول يعني يأتي ويتشهد أو يأتي بالتحية بين كل ركعتين. هو يعني التحيات، يعني نقول العوام يقولون التحيات، والتحيات هي التشهد، لأن سميت التحيات لأنها تشتمل على التحيات المباركات الصغيرة، وسميت التشهد لأنها تشتمل على الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. نعم. صلاة التسابيح. ها؟ صلاة التسابيح. إيه؟ هل تجب فيها التحية بين الركعات؟ يتشهد يعني. لا هي لا تجب، لأن حتى في الفريضة لا تجب، حتى في الفريضة يجوز أن يصلي الأربع ركعات بدون تشهد في الوسط، ولكنه يعني ترك بعض من الأبعاد. لكن في التحية في التسابيح بعد أن يصلي الركعتين، سواء تشهد أو لم يتشهد، عليه أن يسبح 10 مرات قبل أن يقوم إلى الركعة الثالثة. وهكذا تقوم مقام التحيات؟ لا، ما تقوم مقام التحية، ويتشهد ويأتي بالتسبيحات. نعم. أطلقت عليه تجويزا من إطلاق الجزء على الكل. أطلقت التحيات، أطلقت على التشهد تجوزا، تجويزا ولا تجوزا؟ تجويزا. تجوزا هذا اللي مو لازم. تجوزا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن التحيات جزء من التشهد، فقال يأتي بالتحية يعني التشهد كله، من باب ذكر الجزء وهو التحية، والمراد به منه كل التشهد، لا التحية فقط، يأتي بالتحيات ويقوم. نعم. وكان يفرش بضم الراء أشهر. يقول يفرش ويفرش، يصير يجوز الأمران، بس يقول لكن يقول الضم أشهر. نعم. من كسرها. نعم. رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا في التشهد الأول، ذكرنا في الدرس الماضي هذا أنه يفترش في التشهد الأول، بمعنى أنه يجلس يفترش يفرش رجله اليسرى، أي يضع ظهرها على الأرض ثم يجلس على كعبه، كعبها، كعب الرجل اليسرى. نعم. أي من غير جلوسه الأخير، يعني هذا إذا كان في غير الجلوس الأخير. أما فيه أي في الجلوس الأخير، فيتورك يعني كما مر في الحديث السابق، درس أبي حميد الساعدي. نعم. وإنما كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى. لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يفترش بالأول؟ إشارة إلى أنه يقول كلما ليس لك فيه رضا فقد أسفلت ووضعته تحتي ونصبت ما لك فيه رضا. كل ما ليس لك فيه رضا أحطه تحت قدمي، أضعه تحت قدمي، وما لك فيه رضا نصبته، لأنه ينصب الرجل اليمنى. يعني يخيل نفسه أو يتخيل أو يفكر في هذا، يعني يحس، لأنه فيها يعني مثل رموز، يعني مثل أعمال الحج فيها أحاسيس ومشاعر وكذا، كذلك في الصلاة، أفعال الصلاة، الأقوال، يفكر في معاني الأقوال بالتسبيحات، سبحان رب العظيم، سبحان الله، والفاتحة، والتشهد، والقراءة القرآن، هذا يفكر في معانيها. وفي الأفعال يفكر في يعني في في في مقاصدها، يعني إيش المقصود من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، يفكر في هذا. في بعض الناس يستخدم رجله اليسرى ينصبها ويجلس على يد اليمنى. لا، هذا خلاف السنة، إلا أن يكون ما لا يستطيع رجله تؤلمه مثلا، السنة هو هذا السنة. لكن هو لو جلس متربعا الصلاة صحيح، ولو جلس على غير هذه الجلسة الصلاة صحيح، لكن هذه الجلسة الفضلة وهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما في البخاري ورد في الحديث قال كأنه إيش يضع كل شيء لا يرضى ليس لك فيه رضا فقد أسفلته جعلته أسفل وضعته تحتي وصبت ما لك فيه رضا. رضا ولذلك يجعل اليسرى لأن اليسرى أليق بما ليس لله فيه رضا، لأن اليمين اليمين محبوب أكثر، لذلك لا يتعاطى الأشياء التي هي من قبيل المكرمات باليمين، يصافح باليمين، يأكل باليمين، يبدأ باليمين. نعم هكذا. قد أسفلته أه؟ أسفلت ووضعته تحتي قد أسفلت ووضعته عندك أسفلته ولا أسفلته أسفلته يحطها لازم تنبهنا انتبه بابنا فقد أسفلته جعلته في السفل ووضعته تحت قدمي. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان بضم العين العين وإسكان القاف، وفي رواية عقب بفتح العين وكسر القاف، وتسمى هذه الهيئة بالإقعاء. عقبة الشيطان عقب الشيطان أو عقبة الشيطان كان صلى الله عليه وسلم ينهى عنها في الصلاة، وهي جلسة تسمى الإقعاء، موجودة في الكتب الفقه. ويكره الإقعاء في الصلاة بأن وجلسة الإقعاء كالكلاب بأن إيش؟ بأن يجلس على وركيه على وركيه هكذا ناصب الركبتين ناصب الركبتين واضعا كفيه على الأرض هكذا فسره أبو عبيدة، تكون قال في الزبد تكون اليتاه مع يديه بالأرض لكن ناس ناصب الرجلين، موجودة في الزبد هذا البيت. نعم. أما الإقعاء عندنا إقعاء لا بأس به غير مكروه، الإقعاء المكروه ذكرنا عقب عقبة الشيطان هي أن يجلس بوركيه على وينصب ساقيه، هذه مكروهة منهي عنها. عندنا إقعاء ليس بمكروه وهو بل لا بأس به وهو إيش؟ أما الإقعاء بأن ينصب أصابع قدميه هكذا ويجلس بإليتيه على عقبيه فسنة بين السجدتين فسنة بين السجدتين. طبعا لما هو يعني هو لما يسجد الأفضل أن يفعل هكذا ثم يسجد يعني يفترس، لكن لو فعل هذا ثم سجد السجد لا بس سنة يعني أنها واردة يعني، لكن الأولى الافتراش أفضل كما في خبر مسلم كما في خبر مسلم. نعم. وإن كان الافتراش أفضل أفضل. نعم. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش وكان السبوعي في هذا فيكون في السجود يعني هكذا يفعل هكذا يعني يضع ذراعيه على الأرض هكذا هذا منهي عنه. نعم. بأن يضعها على الأرض في السجود وإنما يضع السنة يضعهما يعني يضع يديه كليهما إذا بالتثنية ضمير التثنية يعني يضعهما مع الأرض على الأرض في السجود. نعم. وإنما السنة أن يرفعهما وإنما السنة أن يرفعهما يعني أن يجافي بأن يرفع يديه عن جانبيه ويضع كفيه على الأرض فقط بس يقتصر على وضع كفيه على الأرض فقط ولا يضع ذراعيه على الأرض وإنما نهي عن ذلك لأنه صفة المتكاسل المتهاون ايوه لانه لان فعلا لانه كانه يستعين في سجوده يستعين بذراعيه فيتكي عليهما يعني كانه يعني تعبان او كسلان في الصلاه والمفروض ان الانسان يقوم الى الصلاه بنشاط مو بتكاسل. نعم. مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب بالحيوانات السباحة والكلاب. نعم. لأن الكلب يفعل ذلك أيضا كما نهى عن المتشبه بهما في الإقعاء كما ورد النهي عن التشبه بهما بالكلاب في الإقعاء قلنا إقعاء نهى صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان أو إقعاء الكلاب تقدم معه. وكان يختم الصلاة أي يتحلل منها بالتسليم يختم الصلاة يجعل ختاما للصلاة، ختاما للصلاة التسليم، يجعله ختاما للصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، وهو السلام عليكم، بلفظ السلام عليكم، ولا بأس أن يزيد ورحمة الله، يعني أقل شيء والركن السلام عليكم مرة واحدة، هذا الركن. ويستحب أن يزيد ورحمة الله. أما وبركاته ما وردت عند الشافعي يعني وبركاته، وكذا سلام، وردت في السلام العادي، وكذا سلام عليكم، وكذا بدل السلام عليكم سلام عليكم، لكن السلام عليكم هو الأفضل، سلام عليكم، لكن بعضهم قال لا لابد السلام عليكم. نعم، على ما صححه الرافعي وخالف النووي. هو في المنهاج الرافعي قال ويجزئ سلام عليكم، والنووي رد تعقب الرافعي في المنهاج قال قلت الأصح السلام عليكم يعني بالألف والله. نعم، فصحح منعه وعلله، وعلل نعم علل سلام عليكم بالألف بدون ألف لام أنه لا يجزئ. نعم، بأنه لم ينقل، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم صلاته بسلام عليكم، مع أنه في التحيات العادية لو واحد سلم على إنسان وقال سلام عليكم بدون ألف لام يؤدي السنة، يعني سلام عليكم بدون ألف لام، لكن في الصلاة لم ينقل بدون ألف لام. لذلك اختلف النووي والرافعي مع بعض، فالرافعي يجيز سلام عليكم، والنووي قال لا لابد من السلام عليكم لأنه لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بدون ألف لام. لكنه صحح إجزاء عليكم السلام، ومع ذلك النووي صح العكس، يعني هو قال لابد من السلام عليكم بالألف واللام، ولو قدم عليكم فقال عليكم السلام يجزئ لا تبطل به الصلاة، مع أنه لم ينقل، ومع ذلك مع ذلك هو لم ينقل عليكم السلام في الصلاة. فكأن الشيخ زكريا رحمة الله عليه يعني يقول يتعجب أنه النووي خالف الرافعي فقال لا يجزئ سلام عليكم لأنه لم ينقل، ثم النووي قال يجزئ عليكم السلام، ومع أنهم الأذر هذا لم ينقل. نعم، فإذا كان العبرة بالنقل وعدم النقل فعليكم السلام لم ينقل أيضا في الصلاة، فكيف يفرق النووي بين السلام عليكم يقول هذا لم ينقل، السلام عليكم نقل، عليكم السلام لم ينقل ويصحح. نعم، ويفرق بأن ذاك، ثم رد الشيخ زكريا كان اعتذر للنووي وأتى بالفرق، يفرق بين هذا وهذا بإيش؟ بأن ذاك ناقص كلمة، وهذا الفرق أن عليكم السلام صحيح أنه تقدم عليكم ولم ينقل، لكن على الأقل الكلام تام، السلام بالألف واللام وهو منقول على النبي صلى الله عليه وسلم بالألف واللام، وإلا أنه قدم عليكم، يعني قدم الخبر على المبتدأ، بينما سلام عليكم ناقص الألف واللام لا يوجد في الألف واللام، يعني فهذا في فرق، يعني ناقص ألف لام. نعم، بخلاف هذا فهو في معنى ما نقل وإنما فيه تقديم، يعني هو عليكم السلام بمعنى السلام عليكم، مثل زيد قائم قائم زيد لا فرق. فيما وتأخير فيما يتخلل به من العبادة وذلك لا يضر، لا يضر. نعم، والحديث رواه مسلم، هذا حديث مسلم. نعم، طيب، وفيه من الفقه مشروعية المذكورات فيه، أن كل ما ذكر فيه مشروع يعني مطلوب، وكل يعني أن يبدأ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، وقلنا المراد بالحمد سورة الحمد الفاتحة، لأنه يبدأ الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وفيه أيضا أنه يعني يقول يسلم السلام عليكم، وكل ما وأنه يطمئن في الركوع ويسوي ظهره وعنقه ورأسه ويطمئن بين السجدتين، يعني أن كل ما ورد فيه من الأفعال المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم مشروعة ومطلوبة. وكلها أركان، وكلها أركان إلا التسوية في الركوع، إلا التسوية. يعني كل ما ذكره، كل ما نقل في هذا الحديث، من نقل هذا؟ هذا الصحابي، مين هذا اللي نقل هذا؟ عائشة نقلت هذا. كل ما نقلته عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله مطلوب على جهة الوجوب، يعني فرض، إلا قضية التسوية بين الظهر والرأس، وهذا لا سنة، يعني يسن أن لا يصوب ظهره ولا لا يصوب رأسه ولا ينكسه، وما تبقى فهو إيش؟ فهو فرض. تسليم السلام عليكم ولا السلام عليكم فرض، سواء قلنا بجواز تقديم عليكم أو لم نقل. والتشهد الأول، والتشهد الأول أيضا السنة، التشهد الأول أيضا السنة. والافتراش، والافتراش أيضا سنة، يعني هذه استثنى هذه، والتورك والافتراش سنتان. وترك الإقعاء السابق، وترك السنة ترك الإقعاء أيضا. نعم. وافتراش ذراعيه في السجود هذا مكروه، يعني ترك الافتراش سنة، الافتراش ترك يعني وضع الذراعين على الفعل، يعني وضع الذراعين على الأرض أثناء السجود مكروه، تركه سنة. وكل ذلك مبسوط في كتب الفقه، في كتب الفقه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه يعني قبالة أو مقابلة أو بإزاء منكبيه، تقدم معنا كلام عليه في الدرس السابق. نعم. إذا افتتح الصلاة، إذا افتتح الصلاة يرفع يديه، هو يعدد الأماكن التي كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيها، يعني في الصلاة. فقال كان صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام، هذا مكان. نعم. شيخنا هكذا إيه المنكبين، هذا المنكبين يعني يكون الكاب مقابل المنكب، الأصابع مقابل الأذنين، رؤوس الأصابع مقابل أعلى الأذنين، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. بأن يرفعهما مع ابتداء التكبير، بأن يرفعهما مع ابتداء التكبير. نعم. أما الانتهاء ففي الروضة كأصلها، وشرح مسلم أنه لا يسن فيه شيء. يعني كان صلى الله عليه وسلم قال يفتتح إيش، يرفع يديه عند تكبيرة إيش، يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، بأن يرفعهما مع ابتداء التكبير. طيب. أما الانتهاء، أما الانتهاء من الصلاة ماذا يفعل في يديه؟ لم يرد على إلا أنه يسلم فقط، ما في لا رفع يدين ولا الافتتاح فيه رفع اليدين، أما الانتهاء من الصلاة لا يوجد فيه رفع يدين. مش الانتهاء من التكبير شيخ؟ التكبير كنت أقول شيخ هو لا يسلم فيه شيء، انتهاء من التكبير قال ابتداء التكبير، أما انتهاء فلا يسلم فيه شيء. ابتداء انتهاء من التكبير ما يسلم، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه سيأتي معنا لابد أن يأتي أنه يضع كفه كف اليد اليمنى على ظهر اليسرى فوق صدره، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. أما الانتهاء ففي الروضة كأصلها، وشرح مسلم أنه لا يسن فيه شيء، بل إن فرغ منهما معا فذاك أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الأخير، لكنه صحح في شرحي المهذب والوسيط والتحقيق استحباب انتهائهما معا. يعني بالنسبة للتكبير، يعني هل إذا قال الله أكبر لما حينما يرفع يديه يقول الله أكبر، كيف هل يمتد التكبير معه إلى أن يضع كفيه على صدره، أم لو قدم التكبير لا أو أخره لا يضر، يعني في آخر التكبير؟ يعني هو قال الوارد أنه يرفعهما عند الابتداء التكبير. طيب وبعدين متى يضعهما، هل قبل انتهاء التكبير أم بعد انتهاء أو مع انتهاء التكبير؟ استحبابهما استحباب انتهائهما معا. الصحيح أنه ينتهي من رفع اليدين مع انتهاء التكبير، أو أنه ينهي التكبير مع وضع يعني مقارنا لوضع يديه على صدره بأن يفعل هكذا: الله أكبر. لما ينطق بالراء يكون قد وضع اليمنى فوق اليسرى. هذا المستحب يعني. وإن لم يرد عن أنه ينتهي من التكبير قبل الوضع أو بعد الوضع، لكن هذا نعم. شيخ، مو مع الانتهاء من الرفع يعني الانتهاء. الله أكبر. لا لا، إيه الانتهاء من الرفع، بس الانتهاء من الرفع متى يكون؟ بالوضع لليدين على الصدر، مش أول نزولهم. لا لا لا، ينزل الله أكبر. ما هو أنه يقول الله أكبر يسد اليديه بعدين يضعهم. لا، في ناس هكذا تفعل، يقول الله أكبر يسد اليديه ثم بعد ذلك يرفعهم. لا، عند وضعهما على الصدر يفرغ من التكبير. نعم. وإذا كبر للركوع وإذا ويرفع يديه، هذا ابن عمر يقول كان يرفع يديه عند ابتداء تكبيرة الإحرام، وعندما يركع يرفع يديه، قال الله أكبر للركوع يرفع يديه، وعندما وإذا رفع رأسه من الركوع، والثالث إذا رفع رأسه قائلا سمع الله أيضا يرفع يديه. وفي رواية: حتى يحاذي بهما، أي بيديه، فروع أذنيه. فروع يعني ظهور، يعني طرف أذنيه من أعلى. نعم. أي أعاليهما، أعالي أذنيه. نعم. وقدمت صفة ذلك مع تفسير حذو المنكبين في الكلام على حديث أبي حميد. وين وقدمت ذلك؟ عندك إيش؟ قدمت صفة ذلك. هو تقدم قدمته صفة تقدم هو في الحديث السابق. الشيخ الشارح ذكر هذا، ذكر هذا. وحكمة رفع اليدين كما قال الشافعي، يعني ما الحكمة من رفع اليدين في هذه الأمكنة؟ وسيأتي معنا مكان ثالث، وهو إذا قام من الركعتين، إذا قام إلى الركعة الثالثة لما يقوم للتشهد الأول، يعني أيضا يرفع يديه. الآن هاي الثلاثة بعدين يأتي نرى، يعني اللي شوف ما هي الحكمة. يعني الشافعي رحمة الله عليه ذكر الحكمة في ذلك، في رفع اليدين في هذه الأمكنة. وحكمة رفع اليدين كما قال الشافعي إعظام لجلال الله، إعظام إجلال لله، إعظام لله عز وجل. نعم. واتباع لسنة رسوله، إجلال لله واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني احنا حتى لو ما فهمنا العلة والحكمة، مطلوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يفعل ذلك. يعني هذا فيه رد على من لا يقول، من الأحناف مثلا ما يرفعون أيديهم في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام، ما يرفعون. أما عند الركوع والرفع ما يرفعون، مع أنه وارد هنا بالحديث الصحيح عند الشافعي. واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء ثواب الله، إيه باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل وقيل الحكمة غير ذلك. كون الكفار كانوا يظهرون الصلاة معه صلى الله عليه وسلم وأصنامهم تحت آباطهم، يعني المنافقين من الكفار يأتون يعني يصلون مع المسلمين ويضعون أصنام صغار تحت الإبط، فلو فعلوا هكذا لو رفعوا يديهم تسقط، فما كانوا يرفعون. وهذا وبينما المؤمنين المسلمين حقا كانوا يرفعون أيديهم لأنه ما في استعراض. لكن هذا ما يعني حكمة، يعني رأي ضعيف، يعني ما أشوف إنه كان، يعني مو معقول إنه كانوا يشيلون أصنافهم معهم من المسجد ويأتون للمسجد. يعني نعم. تحت آباطهم، فأمر صلى الله عليه وسلم برفعها ليرفعوها معه فتسقط أصنامهم. نعم. وقيل حكمة ثالثة، إشارة إلى إيش؟ إلى التوحيد. لما يرفع يديه أنه يوحد الله تعالى. وقيل رؤية من لم يسمع تكبير الإمام فيتابعه، وقيل إشارة إلى طرح الدنيا وراء ظهره والإقبال بكليته. بس لو كان هذا الأمر يعني لكان في كل الصلوات يعني، أو لاقتصر فيها. المهم هو الله أعلم، هو اتباع وخلاص. الأحسن نقول أنه اتباع، لأنه ذكر عدة علل وما نعم. والإقبال بكليته على صلاته كما تضمن ذلك تكبيره تكبيره، فيتطابق فعله وقوله. الله أكبر، وفي تعظيم لله باللفظ الله أكبر، وكذلك برفع اليدين في تعظيم لله. مربوطة ولا تكبيره تكبيره لا عندنا تاء لا تكبيره يتطابق تكبيره مع فعله. تكبيره يدل على تعظيم الله وجلال الله وحدانية الله، وكذلك فعله يعني رفع اليدين نعم يدل على ذلك. وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك والله أعلم نعم. والحديث رواه الشيخان، حديث صحيح. إذا رفع اليدين في الأمكنة هذه الثلاثة وارد عن في الشيء في الصحيحين، لا مجال لإنكاره إلا قول حتى إلى آخره فمسلم. إلا حتى إلى آخره في المتن إيش حتى إيش يرى في حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، هذه من رواية مسلم. أذنيه أذنيه مكتوب إيش بالدال أذنيه لا أذنيه بالذال. وفيه سن رفع اليدين في الأماكن المذكورة نعم. وكذا يسن بعد قيامه من الركعة. والموضع الرابع الذي يسن فيه رفع اليدين لما حينما يقوم من التشهد الأول، يقوم مكبرا إذا اعتدل يرفع يديه نعم. وكذا يسن بعد قيامه من الركعتين الأوليين نعم، كما صوبه النووي نعم، لصحة الخبر به كما في البخاري وغيره. أي أن ورد في البخاري أيضا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صحح أئمتنا عدم سنه إيه؟ إيه النووي صحح سنه كما قال ورد في حديث البخاري، لكن أئمتنا ما يقصد بمنا يعني بعض الشافعية ظاهر أنهم قالوا يعني قبل الذين كانوا قبل النووي ما ذكروا أنه سنة. نعم ما في تعليق عندك على هذا المسألة نعم. لكن يقول النووي أنه ورد في الصحيح، ولذلك احنا عندنا في الفقه يقول يسن أن يرفع يديه إذا قام إلى الركعة الثالثة من التشهد نعم. وعن أبي هنيدة وقيل أبي هنيد بلا هاء وائل بن حجر بضم الحاء حجر وائل بن حجر نعم، وسكون الجيم كما في تهذيب النووي وضمها كما في تهذيب الأسماء واللغات أنا وضمها كما في مجموعه في المجموع. ابن ربيعة وقيل ابن سعد رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على ظهري يده اليسرى على صدري وهذا المراد بقول أئمتنا فوق السرة، يعني فوق السرة لا المراد فوقها يعني مباشرة، يعني فوقها يعني أعلى منها يعني. وفوق السرة أو الصدر يكون من العنق إلى السرة، كل هذا يسمى صدر يعني تحته كما في رواية تحته يعني المراد فوق صدره أي تحته وفوق سرته، هذا المراد وفوق سرته يعني يرفعهما عن السرة ويضعهما تحت عظام الصدر تحت عظام الصدر. رواه ابن خزيمة في صحيحه وأصله في مسلم أصله في مسلم نعم. وفيه سن وضع يده اليمنى على اليسرى تحت صدره أي في قيامه بأن طبعا هذا لما يكون قائم، لما يكون المصلي قائما يفعل ذلك نعم. شيخ عفوا كيف يفهم على صدره يعني تحته يعني من الحديث من على على يعني فوق ولا يعني كيف فهمه يعني؟ إذا مفهوم من اللغة، إذا قلت وضعت يدي على كذا، وضعت يدي على رأس اليتيم يعني فوقه، فوقه، هاي اللغة تشير إلى ذلك. مو تحته. وقال تحته. بس هم قالوا الصدر يطلق على إلى السرة، إلى السرة هذا الصدر. نعم نعم. وفيه سن وضع يده اليمنى على اليسرى تحت صدره، أي في قيامه بأن يقبض بكفه اليمنى، ولو حالتان، هو السنة أن يقبض بكفه اليمنى الرسغة، رسغة اليد اليسرى، الرسغة هذا هو ما بين الساعد والكف، هكذا بالكيفية، ويضع طرف من أصبع أصابعه اللي هي السبابة والوسطى على الذراع، على الذراع، والإبهام من تحت إيش الذراع هكذا هنا بكفه اليمنى ويجوز هكذا، ويجوز هكذا أيضا وارد، لكن هو الأصح والأفضل هو هكذا، كأنه يقبض يقبي أن يقبض بكفه اليمنى الرسغة، نعم، كأنه يقبض على قلبه ويضع ذلك على قلبه هكذا. بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض الساعد والرسغ، إيه بعض الساعد، شيء من الساعد والرسغ والكوع، الكوع هذا العظم الذي يلي إبهام اليد يسمى كوع. باسطا أصابعهما في عرض المفصل، أصابعهما عندك وأصابعها، أصابعها لأن أصابع اليد اليمنى، يعني هاي الحالة الثانية اللي التي ذكرتها لكم هكذا، يقبض الرسغ الكوع مع الرسغ ويضع الكف على الرسغ ويجعل أصابع بطون أصابع اليمنى فوق الذراع، هذه كيفية هكذا هكذا. نعم. وقيل ناشرا لها صوب الساعد، إيه صوب الساعد، الساعد هو الذراع. نعم. وحكمة إذن هنا الكيفيتين، وقلنا الكيفية هذه يقبض هكذا، الكيفية الثانية هكذا. وحكمة وضعهما تحت الصدر أن يكون فوق أشرف الأعضاء، وهو القلب، ليتكون كفيه فوق أعظم عضو في الإنسان وأشرف عضو في الإنسان وهو القلب. وهو القلب فإنه تحت الصدر. وقيل الحكمة فيه تحت الثدي الصدر الأيسر، نعم، بثلاثة أصابع، نعم. وقيل الحكمة فيه أن القلب محل النية، إيه لأن النية في القلب، نعم. والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء، العادة جارية أن من يريد أن يحفظ شيء يحرص عليه، ماذا يصنع؟ جعل يديه عليه، يجعل يديه عليه هكذا، كأنك لما تضع في شيء ما كيف تضعه وتحرص عليه حتى لا يسقط منك، تفعل هكذا، أليس كذا؟ ولهذا يقال في المبالغة أخذه بكلتا يديه، أخذه لما يريدون أن يبالغوا في إنسان أنه حريص عليه، يقول فحرص أخذه بكلتا يديه، يعني يعنون المبالغة، وقد يكون أخذه بيد واحدة لكن كناية عن المبالغة، يقولون أخذه ليس بيد واحدة بل بكلتا يديه، قال عندك بكلتا يديه، بكلتي مؤلف بكلتا ألف بكلتا نفسها، أه؟ بكلتا عندي نفسها، يعني هو المفروض كلا بكلتا يديه، بكلتا بكلتا صحيح، يعني هو بالألف، يعني أن الإعراب على الألف تقديرا لأنه للتعذر، هذا لما يكون مضاف إلى ضمير نقول بكلتيهما، أما إذا كان مضاف إلى اسم ظاهر نقول بكلتا يديه، كلتا كلا الرجلين تقول، ولا تقول كلي الرجلين، نعم. والكوع ما هو الكوع؟ العظم الذي يلي إبهام اليد. اليد نعم. والرسغ والبوع الذي يلي والرسغ الذي إيش؟ العظم الذي يكون إبهام اليد. هذا الكوع الرسغ في الوسط. المفصل بين الكف والساعد. المفصل هذا الذي يكون بين الكف والساعد يسمى رسغ. وعظم يلي إبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع الذي يقابل الكوع من الجهة من جهة الخنصر اسم الكرسوع. والرسغ في الوسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعم نقف عن هذا الشيء. خلاص صلى الله وسلم على سيدنا محمد.